الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر كل محدثات وكل محدثة بدعة وكل هالة في النواشر ثم بعد إخوة الكرام أنا وعدي بعشرة من أجل الطالبين وعدد المدين واليوم إن شاء الله نكمل ما تبقى من كتب الوصايا وقفنا عند الفصل أو الرجوع عن المصير ونتكلم عن باب الصلاة من قبل المصير ليست عقد لازم العقد جائز لو قلنا عقد لي هم يوصي به فله رجوع أخي ذلك القبل وله رجوع عن المصير أنا في حق العقد في حق الهبة الهبة والعقد يجوز الرجوع فيها قبل القبض والمعروفة المصير تكون تمليك بعد الموت فإذا يجوز أن يرجع فيها في أي وقت إذا نجوز لو المصير لأنها كنا عقضية ولم يزل عنها ملك المعطي أو ملك المعطي لم يزل عنها ملك المعطي لأنها زلت في ملكه فله رجوع عنها لم يقبضها لها كالهبة قبل القبض قد ورد عن عمر رضي الله عنه الأثر بأنه الرجل لا يغير من وصيته ما جاء وقال يرجع الوصية وعرضها عن بعضها إما يرجع الوصية بالكلية أو يرجع في بعض الوصية ابنه كان يوصي صوت مقطع علينا احمد صوت من عندي على طول ولا دي لحضرتك لا ما انا عندي نت رقم من عندك على التليفون اعطينا حاجه ما هو لما اقطع طيب طب جربوا الصوت الان كده واذا ثم قال وعن بعضها لا انت ماشي هو الفيس تحت عندك طب انا اخد بس من عندك الفيس بدل ما افتح اللي عندي عشان هو اللي عامل كده معايا ده انت كسبت يا اشوف تغطي الأصول عن بعضها إلى أن ممكن يوصل لبعض، يوصل بسيارة وشقة فيرجع للشقة ويبلغ السيارة، يوصل بعبد أو اثنين فيرجع الواحد ويترك الثاني وهكذا. إذا يجوز أن يرجع الموصي بالكلية أو يرجع البعض الموصي. طب كيف يرجع؟ طبعا هنا يجوز الرجوع عند المذهب وغيره بكل تبرع تعلق بالموت دون المنجز في مرض الموت. يعني لو تم إنجاز هذا التبرع في مرض الموت لا يجوز الرجوع فيه. لو تبرع في مرض الموت، شيخنا قلنا أن في مرض الموت بياخد حكم الوصية عندنا أيضا، لكن لو تبرع الوصية لم يستطيع أن يرجع فيها قبل موته. لكن اللي تبرع في مرض الموت مع أنه قد يدخل في الوصية في ثلث الوصية لكنه لا يجوز الرجوع إذا تبرع به بالفعل. إذا يعني يجوز كل تبرع تعلق بالموت هو الوصية، لكن اللي أنجز في مرض الموت هم إنه أنجز يعني أعطي في مرض الموت مع إنه ليه حكم الوصية لكنه لا يجوز الرجوع فيه، لأن إحنا الوصية يجوز الرجوع فيها ولما مات، واللي في مرض الموت بتاخد حكم الوصية، لكن لو أعطي في مرض الموت لا يجوز الرجوع فيه، خلاص يعتبر إنه كان كأنه عطية وعطيته. ثم قال بقوله نقضت، كيف يرجع في الوصية؟ يقول نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها. هذه صريحة، كل دي ألفاظ صريحة في الرجوع، أن يقول نقضت الوصية أبطلتها فسختها رجعت فيها، أو يقول هذا لوارثي. يعني ماذا لما كان أو مثلا وصى بشق فيأتي عند الشق يقول هذه لوارثي، يعني دخل في التركة، إذا الوصية أبطلت على هذا الكلام. هذا أيضا وقال هذا لوارثي، أي يعني بعد الموت، ما هو الوارث اللي هو يكون بعد الموت. إذا معناه لو كانت هذه كان يوصى بها من قبل هذه معناه أنها قد رجعت. هذه كلها صريح في الـ في الـ في الرجوع، هذه كلها ألفاظ صريحة في الرجوع. طيب هناك أفعال أو كنايات بقى تحمل على الرجوع في الوصية أيضا، أو ممكن كمان قبل ذلك لو سئل عن الوصية أنت أوصيت بالشقة قال لا ما أوصيت بشيء، يبقى هذا رجوع. يعني أنكر، لو سئل فأنكر فيعد هذا رجوع، هب أنه كان أوصى ثم سئل أنت أوصيت بهذه الشقة قال ما أنكرها، فهذا يعد رجوع في الوصية أيضا. طيب ثم قال وبيع، يبقى إذن يحصل الرجوع بالبيع، هب أن أوصى بالشقة ثم لو وجدنا أنه باع الشقة خلاص انتقلت الملكية، إذن الوصية بطلت. لذلك وأي هذا الرجوع يعد الرجوع حتى لو ببيع تام، أو حتى لو حدث فسخ في أثناء الخيار، هب أنه باع بخيار مجلس أو باع بخيار الشرط وحدث رجوع في خيار المجلس أو الشرط يعد أيضا رجوعا، يعد رجوعا في الوصية. قال وإعتاق، يبقى لو أعتق العبد يعد رجوع في الوصية، وإصداق تزوج فأمهر زوجته، هذا الذهب الذي كان أوصى به السيارة الشقة، فيعد هذا كله تصرف في الحال مصادف لملكه، يعني هو له ملك تصرف في ملكه فنفذ التصرف وبطلت الوصية بذلك، لأن الوصية تمليك عند الموت وأصبح الذي أوصى به ليس موجودا في ملكه، إذن لا وصية لذلك أيضا. قال وبيع وإعتاق وإصداق. قال وكذا هبة، إذن أيضا لو وهب هذه الشقة لأحد أبنائي زوجته لأحد أقاربي، طبعا بأخذ الشقة مثاله إلا أي شيء أوصى به، هذه انتقلت الملكية يبقى ليس له، يبقى الوصية بطلت، وكان قد أوصى به أو رهن، أو رهن مع قبض. هنا تقييد، يعني إيش؟ إذا راح يشتري شيء فقال ارهن لنا السيارة أو ارهن لنا الشقة، فراهن هذه الشقة التي كان أوصى بها وأقبضه الراهن، خلى بينه الراهن بين المرتهن مع الشقة، رهن مع قبض، فقالوا هنا بطلت الوصية. ليش طيب بطلت مع أنه ده رهن؟ قالوا لأنه يمكن ألا يوفي في الدين فيبيع المرتهن هذه الشقة ليوفي دينه، يعني يأخذها ويوفي دينه، إذن خرجت من الملك، يبقى مجرد الرهن مع قبض هذا الرهن بطلت الوصية إن كانت في هذا الشيء المعين. قال وكذلك أما انتهي، أنا هقف وقفات العزيز يعني. وكذا دونه في الأصح، وكذا دونه وكذا هبة أو رهن مع قبض وكذا دونه في الأصح. هو الظاهر أنه يقصد بدونه هنا أن الرهن مع غير القبض، على أن المسألة فيها خلاف، يعني أنه لو رهن حتى ولو لم يقبض، قال وكذلك دونه يعني حتى مع دون القبض في الأصح، وهذا يعني حتى لو رهن وإن لم يقبض الرهن فهذا أيضا يكون رجوعا ذلك. طيب ثم كل هذه، ثم قال وبوصية بهذه التصرفات، يعني لو أوصى أن يتصرف بها، يتصرف بها، هذا يعد رجوعا أيضا، يعني كما لو يعني أوصى أن يتصرف بهذا الشيء، يتصرف فيه، فهذا يعد رجوعا لم أوصى بذلك، يبقى خليه رجع عن الوصية الأصلية اللي كان أوصى بها لفلان ثم أوصى أن يتصرف في ذلك، فكأنه عدل عن الوصية. قال وكذا توكيل في بيعه، لو وكل فلانا لنبيع له هذا الشيء في بيعه وعرضه عليه في الأصح. إذن هنا كل هذه رجوع في الوصية، لأنه كأنه شرع حتى في نقل الملكية، يعني كأنه أراد بأنه قال أن الوصية دي تمضي، لأنه من ربع وكل غيره في البيع ممكن يبيع من دون الرجوع إليه، وإذن بطلت الوصية في ذلك أيضا، أو يعني نقضت الوصية. كل ما ذكرناه الآن كانت الوصية في المعين، يعني في شيء معين بعينه، لكن لو قال أنا الآن وأنا أوصي بثلث مالي للفقراء وسكت، لو باع أملاكه كلها وحي كلها باع، تظل الوصية سارية. ليش؟ لأن دي ليست وصية لمعين، وقال ثلث مالي، سواء ماله ده كان شقق، كان فلل، كان ذهب، كان سيارات، المهم أن عندما وفاته سيأخذ من ثلث ماله للفقراء، لأن هذه ليست وصية لمعين، بخلاف كل اللي تكلمنا عنه سابقا، لو أوصى لشيء معين فباعه وهبه رهنه إلى غير ذلك من الأمور. إذن كل ما قلناها سابق يكون فين؟ في مكان وصية معينة. أما الوصية بغير المعين كما قلنا في ثلث المال، وتصرف حتى لو عنده عبيد فباع عبيده، أعتق عبيده، تظل الوصية ليست لم تبطل، هي الوصية تبطل فيما كان معينا ثم تصرف في المعين، ثم تصرف في هذا المعين، هذا كله الذي قد سبق. قال ما زال هو في بطل الوصية. طيب أيضا قد يوصي بأشياء فلا يتصرف فيها التصرفات السابقة، لكن قد يمزجها مع غيرها، يخلطها مع الغير، خاصة لو كانت مثلا حبوب أو طعام أو شيء، فقاله ولو وخلط حنطة معينة رجوع، وخلط حنطة معينة رجوع. نهاب أنه أوصى رجل تاجر حبوب، قال إن 10 طن من في المخزن هذه من الحبوب من القمح وصية، ثم وجدنا أخذ الطن الأطنان هذه لو عينها خلطها مع نوع آخر من الحنطة ومزجها، فلما وجدنا الشيء المعين مزج بغيره بحيث لا يمكن أن ينفصل، علم أنه رجوع للوصية، لذلك قال وخلط حنطة معينة رجوع. ليش؟ لأنه لا يمكن أن تسلم الخنطة المعينة بعد خلطها، فعلمنا أنه أراد فيها الرجوع للوصية، فهذا يعد رجوعا في الوصية. ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع، أو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها، لما خلط بأجود منها يبقى الآن أصبحت إيش؟ لا يمكن تعينها ولا يمكن تسلمها، فيعد رجوع. قال أو بمثلها فلا، لو خلطها بنفس الجودة فلا يعد هذا رجوعا، لأن الاثنين واحد ممكن ناخد منه. وكذا بأرضع في الأصح، لو خلطها باللي أرضع يبقى هذا لا يعد عندنا رجوع. يبقى وضابط الرجوع هنا في هذه المسألة إذا خلط بشيء فلم يمكن التسليم بعينه، هذا لو خلط بما هو أجود، أما لو خلط بما هو أدنى أو مساوي فلا يعد هذا رجوع. طيب، لأنه لما خلط بالزيادة علمنا أنه لم يرد التسليم، لم يرضى بالتسليم أو لم يرضى بالتسليم. أما بمثلها فلا إشكال، الخلط لا يضر، وكذلك بالأخضر أيضا. طب قال وطحن حنطة وصى بها، حنطة كانت قبل الطحن، لما طحنها علمنا بأنه لم يرق رجوع في الوصية، لأنه خلاص وغير من حاله، أو قال بذروها، أخذ الحنطة وبذرها في الأرض، يبقى هذا عد رجوع في الوصية. وعجن دقيق، كان دقيق وصى رجل تاجر دقيق وصى بكمية، ثم وجدناه أخذ الدقيق وعجنه، يبقى أيضا هذا يعد رجوعا. وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب، وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة رجوع، كل هذا الذي ذكره يعد هنا تصرف في الشيء المعين بحيث لا يمكن تسليمه، فعلمنا منه أنه أراد الرجوع في الوصية. بعض قال تزويج العبد والأمة الموصى بها أيضا، لو زوجوا خاصة لو حملت، وبعضهم قالوا الإجارة كمان، وإن كان الصحيح عندنا أنه ليس برجوع، تزويج العبد والأمة الموصى بها وإجارتهم وختانهم وتعليمهم والإعارة والإذن في الإجارة، كل هذا لا يعد رجوعا، لأنه يمكن تسليمه وإن خرجت من ملكه الآن، لكن عند الوفاة يمكن تسليمه، العين موجودة ولم يتصرف فيها، فصين وليس ليس برجوع. لو أوصى بلحم ثم أخذ اللحم وشواه رجوع، لأنه غير الآن، هذا ما كل هذا كذلك هنا. طيب، فيما سبق قبل ما ندخل السنية في شيء من عندك يا أحمد؟ لو بعمل خيار أو بالسلم، ما قلت السلم، قلت باع بالخيار، سواء خيار الشرط أو خيار المجلس. مش يعني هو باع بشرط خيار الشرط 3 أيام، بعد ما باع، أول ما باع عرفنا أن الوصية بطلت خلاص. لو رجع في البيع الرجل في خيار شرط، نقول الوصية رجعت، قال لا، لم يحتاج إلى أن يوصي من جديد. يعني باع ورجع أو لم يرجع خلاص الوصية بطلت. نعم، سواء كان بخيار الشرط أو خيار المجلس. وكذا دونه في الأصح. بالرهن، قلنا رهن بالقبض او بدون القبض، هو يقبض السيد اللي هو الشيء الرهن، يقبض الشيء العين المرهونه، سواء قبضها او لم يقبضها، سواء اعطاها اقبضها للمرتهن او لم يقبضها على الاصح. ماشي. وكذا بالارض، ايه الفرق بين الارض او الداخل الحنطه لما احط فيها احد او ارض، والاثنين غيرت منها؟ لا، بس العلو معناه انه لم يرضى بها، يعني هو الانسان لما يخلط مع العلو هو محتاج ان يوصي من جديد بانه سيعطي الافضل، لكن لو خلط مع المساوي والارض لا يؤثر في وصيته، يعني ده ما هو ما اعطاش زياده عن ما اراد، اعطى اقل، لكن لو خلط بالاجود يحتاج ان يبين لنا بانه يريد هذا الاجود فيوصي مره. يعني قال فصل يسن الإيصاء بقضاء الدين، وبدأ هنا في بعض الوصايا، يعني دخل في تفصيل الموصى به، فقال هنا يسن الإيصاء بقضاء الدين، وهذا لابد أن نحمله على الدين الذي لا يعجز عنه في الحال فيسن، وإلا ما كان عليه من دين فواجب أصلا أن يسدد سواء أوصى أو لم يوصي، يعني الذي يعجز عنه الآن لابد أن يوصي به وجوبا. دايمون عندك شيء وصل عندك خيسوس خلاص رجع، فنقول لكن هنا يسن بقضاء الدين، قالوا الذي لا يعجز عنه في الحال لكن لم يسدد فيسن أن يوصي به، حتى لأنه لو لم يوصي هو سيحل مال سيسدد، لكن الذي أعجز عنه في الحياة الوصية دي واجبة بذلك. كذلك الوصية برد المظالم واجبة بهذا أيضا. قال وتنفيذ الوصايا، يعني أن يعني يسن أيضا أنه يعني أنه ينفذ الوصية، أن يوصي بتنفيذ الوصية، والنظر في أمر الأطفال، وهذه أيضا من الوصايا. الوصايا قد تكون أموال أو قد تكون أن يوصي لأحد بتعهد أطفاله، وهذا كان يفعله الصحابة. ورد بسند عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة أنه عروة طبعا بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عبد الله الزبير، إن سبعة من الصحابة أوصوا إلى الزبير بأطفالهم، يعني بتعهد أطفالهم ونفقتهم وإدارة أموالهم. منهم قال عثمان وعبد الرحمن بن عوف والمقداد بن عمرو وابن مسعود، هذا من كبار الصحابة أوصوا للزبير بأنهم عند وفاتهم يتعهد أولاده. وهذه أيضا من الوصايا الهامة، أن المرء يجعل يعني في حياته قدر الله عليه الموت يعلم أنه فلان مثلا يوصي، لو كان نال الفضل والصلاح وقريب له وغير ذلك يجعله وصيا على أولاده كانوا صغارا طبعا يعني، ويتعهدهم يراعي أموالهم وأمورهم. هذه كانت من المستحب، وكان يفعله كثير من الصحابة أيضا. فقال هنا يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال. والأصل أن القاضي له أن ينصب وصيا لقضاء الديون حتى وإن لم يوصي الميت بذلك، يعني لم يعين ذلك. و يعني اذا لم يوصي احد نصب القاضي من يقوم بهذه الامور. قال وشرط الوصي تكليف، يبقى انا اتكلم في شروط الوصي. من هو الوصي التي يوصى له؟ اذا لما يقول تكليف يبقى لا تصح الوصايا الى صبي ولا الى مجنون حتى لو المجنون قليل. وقالوا انها امانه وولاية، هم ليسوا لأهل الولايات ولا أهل الأمانات لنقص التكليف عندهم، لأنهم أصلا أهليهم يعني يتعهدونهم، فكيف هو يكون وصيا؟ بعض قال إن ممكن توصي إلى الصبي بعد بلوغه، يعني تقول إن فلان بعد بلوغه ويكون مسؤولا عن كذا وكذا، وهذا قاله الموردي. فممكن يقال مثلا، وكذلك ممكن يقال ان يوصي لفلان ثم الى ابنه اذا بلغ، يعني يرى ان العائله هذه او هذا الفرع فيه خير، فالاب والابن لكن الابن صغير فيوصي لزيد ثم لابنه اذا بلغ، وهذا سياتي الكلام عنه. قال وحريه، يبقى لا تصح الوصايا للرقيق لان العبد مشغول بخدمه سيده فلا يستطيع ان يؤدي الامانه، فلا تكون الوصيه للعبد، لابد من الحريه. وعدالة، لابد الوصي أن يكون عدلا، فلا تجوز الوصايا لفاسق، الوصايا لفاسق لا تجوز. قال وهداية إلى التصرف الموصى به. يبقى هنا الآن تكلم عن التكليف والحرية والعدالة، ثم قال وهداية إلى التصرف الموصى به، يعني أن يستطيع أن يصح، يعني لا يصح الوصاية على من على شيء يعجز عنه الموصى له ولا يهتدي إليه. هم انه مثلا بيوصي اليه تعهد اولاد، ورجل مريض قاعد اصلا ما يستطيع انه ينزل ويشاب ويباشر الاولاد ويتعادوا، او رجل هرم كبر في السن او عنده غفله او سفيه، فاذا هذا لا يمكن ان يهتدي كما قالوا هنا. هذا معنى الهدايه، انه وهدايه الى التصرف الموصى به، يعني يستطيع أن يباشر هذا التصرف، لا يعجز عنه. قال وإسلام، انظر بجاء الإسلام بعد العدالة، لأن العدالة ممكن تجدها في الكفر، لكن هو زيل بعد العدالة الإسلام. فلا يجوز وصاية المسلم إلى الذمي. قالوا ليش؟ لأن الذمي متهم في حق المسلم. الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ولا يلونكم خبالا. فدل ذلك على أنه لا يتخذ الذمي، لا يوصله. لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي، إذا ممكن الذمي يوصي لذمي، طبعا إذا كان عدلا في دينه هو. قالوا ذلك. وتجوز طبعا وصاية الذمي إلى مسلم، تجوز وصاية الذمي إلى المسلم. لذلك إذا وصى مسلم، يعني بعض الكفار والنصارى بيوصوا أحيانا بعض المسلمين لما يكونوا جيران له، فهذه الوصية تصح من الكافر إلى المسلم كذلك. لكن لو أوصى مسلم إلى ذمي وأبطلنا وكان قد تصرف الوصي، لابد أن يعني لا ضمان أولا على الوصي، وإن استطعنا نرجع هذه التصرفات ترجع تترد مرة أخرى. يعني أوصى مسلم أو ذمي إلى ذمي. قال ولا يضر العمى في الأصح، يعني لو كان الوصي أعمى الموصى له أعمى لا يضر. ليش؟ لأن العمى الأعمى من أهل الشهادة أيضا، فهنا أشبه بالبصير يعني. والبعض قال يضر لأنه لا يقدر على بيع وشراء، فكيف يتعهد الأموال؟ لكن ممكن الأعمى هذا يفوض، هو يكون الوصي ويفوض غيره ممن هو أمينا يباشر بعض الأمور، ويظل هو له الوصايا أيضا. ولا تشترط الذكورة، طبعا أنا أتكلم هنا عن وصاية الصغار والأطفال الذي تكلم عنه وغيرها حقيقة أيضا، لأنه قالوا أنها تشترط الذكورة لأن عمر أوصى إلى حفص رضي الله عنه. لكن الحق أن الوصاية على الأيتام في الأموال الوصاية الكاملة تكون للذكور، تكون للذكور من الأقرباء النسب ليست للنساء. لكن هنا يتكلم عن وصاية الأولاد، يعني تعهد الأولاد والأم تقدم في ذلك. إذا قال وأم الأطفال أولى من غيرها، هذه في الوصايا على الأولاد، لكن في الأموال الأصل تكون للذكورة، والأم تقدم لأنها أوفر شفقة وأكثر من حيث الحنان عليها. هذه الشروط التي قالها المؤلف، بعضهم زاد في الأصحاب ألا يكون الوصي عدو للطفل. يعني إيش؟ يعني ممكن هو يوصي لأطفاله بس بعم لهم، بخال لهم، أو بأحد من أصدقائه، لكن هو هذا في عداوة بين هذا الشخص وبين الأطفال. فقالوا هذا شرط لم يذكره المؤلف، ذكره بعض الأصحاب، ألا يكون الوصي عدوا للطفل الذي سيفوض إليه الأمر، لأنه ممكن طبعا هذا يعني يظلمه. طيب قال يبدي الآن متى ينعزل الوصي، بعد بيننا شروط الوصي كيف ينعزل أو متى ينعزل. قال وينعزل الوصي بالفسق، إذن ده مش عزل حاكم، يعني معنى الكلام هنا أنه ليس الحاكم اللي بيعزله، ده بالفسق ينعزل، لأنه ما اشترط هنا أن الحاكم يعزله. وكذلك والله أعلم القيم الذي وضعه الحاكم بالفسق أيضا ينعزل. قال وكذا القاضي في الأصح، إذن القاضي بالفسق ينعزل أيضا، لأن شرط القاضي العدالة، فلما فسق انقرم هذا الشرط ينعزل، وكذلك الوصي. قال لا الإمام الأعظم، يبقى الإمام الأعظم لو فسق لا ينعزل. ليش؟ لأن فيه مصالح كبيرة بالولاية، وهذا يبين لك جواز ولاية الفاسق. وهذا صحيح عند أهل السنة والجماعة أنه لا ينعزل. طبعا في كلام في هذه المسألة، إلا لو وجد من هو أعدل منه ويمكن ذلك، والمصلحة تستدعي وليس هناك مفسدة، لأن هذه أمور دخلت في الولاية العامة. لذلك قال لا الإمام الأعظم، وهذا يبين لك بأن الإمام الأعظم أو انفسق حتى تظل الولاية منعقدة له. وطبعا مصداق لقول الحسن إلا أن تروا كفرا بواحد، حديث الآخر يعني علق بالكفر. لكن طبعا هو بعضهم قال إذا أمكن الاستبدال، إذا فسق من غير فتنة استبدل، وهذه كشرط، إذا أمكن الاستبدال بغير فتنة بعدل استبدل. وهو تقييد بين أن لو وجد العدل ويمكن ذلك بغير وقوع الفتن فلهم ذلك حتى يأتوا بالعدل، لأن شكل العدل مقدم على الفسق. وقيل إذا ممكن استتابته، يعني لو كان على الفسق رجوعه والكلام معه لم يخلع، وإلا خلع لذلك. وأيضا هذا يعني بالقيد الذي بيناه، وذكروا أيضا الموارد في كتاب الأحكام السلطانية، هذا كتاب من كتاب السياسة الشرعية، يعني هو كتاب آخر للغزالي والجويني أقصد، فيه هذه الأمور. قال ولو جن الإمام، طيب كان جن، هذا الإمام جن راح عقله، سواء جنون مطبق أو متقطع، وكان إفاقته أقل انعزل. يعني واحد جاله جنون، او لو قلت جاله زهايمر دلوقتي اللي بتكلموا عنه، فاصبح الان هو ايش ادراك، اغلب الوقت لا يدرك، فهذا ما بده يعزل. طب اذا افاق، قبل انه كان مجنون وافاق او عولج، يظل الولي الثاني على ولايته، لا ينعزل، نقول هذا معزل. قالوا لا، لو كانت فتنة شديدة فيكون للأول، لما الإغماء لا ينعزل به، إذا أغمي عليه لا ينعزل. طب هذا كان في الوصي. طب إذا كان الوصي الأب أو الجد وفسق، أيضا عندنا خلاف في المذهب، لكن الصحيح عند الحاكم أن ينزع المال منهما. يعني إذا الأب فسق والجد فسق، انتزع وفي مال في يديهم، كانوا وصية، هبل الولد ده أخذ ورث من أمه ماتت وكان له ورث وله مال كثير، وكان الأب وليهم أو الجد، وفسق الأب وفسق الجد، وهذا واقع موجود، للحاكم أن ينتزع مال الطفل منهما. طب الفاسق هذا اللي كان وصي تابع من الفسق ورجع إلى العدل، هل تعود له الولاية أم لا؟ قالوا الوصي والقيم لا تعود له، أما الأب والجد تعود له. لو كان وصيا وجد وقيم وفسق انعزل، طب لو رجع للعدالة لا تعود له الولاية، لكن لو كان أب أو جد قالت تعود له الولاية. وأي تصرفات يعقدها الوصي بعد الانعزال هي باطلة، لا يعتد بها. لكن هنا في مسألة، هل يجب على الحاكم أن يكشف عن الأب والجد ليعرف العدالة من عدمها، أم لا يجب عليه ذلك؟ الموارد يرى في ذلك بأنه لا يجب على القاضي أن يكشف عن الأباء والأجداد، يعني يكشف عنهم في أموالهم وتصرفاتهم حتى يثبت عنده الفسق أو الخيانة فيعزله، لا يجب عليه ذلك، الأصل أنه عدل، إلا إذا ثبت عنده أنه عنده قاضح في العدالة، فهنا ممكن له أن يتحرك، لكن ليس علي أن يتحرك بداية. ثم قال فصل: ويصح الإيصاء في قضاء الدين، وتنفذ الوصية من كل حر مكلف. طيب هنا وصى بقضاء الدين، يعني كتب وصية بقضاء الدين، وهنا قال يصح، قال وتنفذ الوصية من كل حر مكلف. يبقى الوصية هنا كانت من حر ومكلف، تنفذ يعني لابد من تنفيذها يعني. والبعض أضاف مع الحر المكلف الرشد، الرشد في ذلك لأنه حتى يتصرف برشد في المال أيضا. قال ويشترط في أمر الأطفال، أو يشترط آسف، ويشترط في أمر الأطفال مع هذا، يعني يشترط في أمر الأطفال دخل معه المجانين كمان أيضا مع هذا، يعني مع الحرية والتكليف اللي قالهم، أن يكون له ولاية عليه، يعني يكون هو له ولاية. هو قال إيش؟ ويصح وتنفذ الوصية من كل حر مكلف، ويكون له ولاية عليهم على الأطفال، يعني هو حر ومكلف، يعني الأب يوصي على أولاده، الجد هو اللي كان ولي فيوصي لمن يتعاد بعد ذلك. يبقى هو ده أضاف في الأطفال إن الذي سيوصي يكون له ولاية على الأطفال، زي أحسنت، زي الملك في الأموال أو في الأشياء الأخرى. نعم، وبس هو لكن قال هنا أن يكون له ولاية عليه ابتداء من جهة الشرع، مش تفويض، أن تكون له الولاية عليه ابتداء من الشرع. ذاك يبقى الجد والأب، كأنه يقصد الجد والأب، لأنه قال أن تكون له ولاية عليه، وهنا أو جد والأب وإن على عموما يعني أيضا. ولذلك وقيا كأننا نقول هنا، وهذا ابتداء من جهة الشرع ليس ممن بالتفويض غيره. وقال هنا يشترط في أمر الأطفال ليش؟ لأن الكبار ليس فيهم ذلك، مفيش وصية للكبار حتى لو سفيها أو مجنون، فالمسألة هذه في الأطفال فقط الصغار أيضا. وليس لوصي إيصاء، يعني أنا وصيت زيد، ليس لزيد أن يوصي لعمر، فإن أذن له فيه جاز في الأزهر، يعني الأصل يحتاج لإذن حتى يوصي، ليس لوصي إيصاء. ليش؟ لأن الولي لما أوصى لعمر ولم يرتدي زيد، أو العكس يعني، فهنا وزيد هذا الذي أوصي له أولا لا يملك التفويض والتوكيل أن يوصي لعمر، وهذه مسألة خلافية، الشافعية والحنابلة قالوا بذلك، يا أحمد يا الشافعي لا يوصي، وأبو حنيفة والإمام مالك كل ما أحمد رأينا قالوا له أن يوصي لأن انتقلت له، والصحيح أنه ليس له إلا إذا أذن له فقيل له نوصي لك لزيد، وإن ما تراه بعدك خير نأذن لك بالوصايا، فأذن له به جاز في الأزهر. وصايه حد يوصي حد يشيله على اولاده، قال ليس لوصي إيصاء، فان اذن له فيه جاز في الازهر. يعني لو قال له اوصي لمن شئت، اوصي لعمر، وقال لعمر اوصي لمن شئت انت او إلى فلان، فهنا يجوز له ذلك أيضا. طب لو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جائزا. وهذه لو تذكروا احنا قلنا أن في أمور في الوصية تخفف فيها العلماء، لم يعاملها معاملة البيع، البيع المعلق لا يجوز، وقلنا الوصية قد يكون فيها جهالة، قد يكون فيها تعليق، وهو لا أجازوا فيها لأنها يتبرع محض فجوز فيها. لكن قالوا هنا أوصيت إليك إلى بلوغ ابني، يبقى كأنه قال بلغ وصيتك لبلوغ الابن أو قدوم زيد، هب زيد ده رجل فاضل مسافر وراجع، رجع بعد 10 سنين 5 سنين 3 سنوات، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز. وقلنا أن الوصية كانت تحتمل التعليق من قبل وتحتمل الجهالة، أو لقد لا أوصي إليك بسنة ثم لزيد بعد ذلك يجوز أيضا. اختلفوا في مسألة، لو قال له أنا أوصي إليك، فإذا أنت مت فما توصي به أنت فهو وصية لي. بعضهم قال باطلة، بعضهم قال صحيح، مسألة فيها تنازع بين الأصحاب في ذلك. بعضهم قال إن الموصى إليه مجهول، مع أن إحنا قلنا إن ممكن هنا مجهول لأنه لا يعلمه الوصي أيضا، وقيل صحيحة أيضا، وهذا خلاف في الأصحاب. قال ولا يجوز نصب وصي والجد حي بصفة الولاية. هنا قلنا الأب والجد يقدمان، فلو الجد موجود فهو ولي بالشرع، فلا يمكن ينصب وصي والجد حي وله صفة الولاية. ليش؟ قالوا ولايته ثابتة بالشرع، فلا يفتت يعني لا يقدم كالتزويج. ولاية التزويج قلنا دائما لابد أن يقدم الولي الأقرب ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولا يتعدى الولي الأقرب من الولي الأبعد إلا بتحقق شروط. كذلك هنا الجد له صفة الولاية بالشرع، فلا يجوز نصب وصي والجد حي، طبعا إلا إذا حدث مانع بقى للجد، يعني فقد العدالة، كان في فسق الإسلام إلى غير ذلك الذي تسقط فيه الولاية. طيب وإذا لم يولي الميت وصيا فلا شك أن الأب أولى بقضاء الدين وأمر وتعهد الأطفال، الأب اللي هو يكون الجد بعد ذلك، والحاكم أيضا أولى بتنفيذ الوصايا، لم يكن يرجع الأمر للحاكم. وده اللي بيحدث الآن، أنه يرد الأمر للمجلس اللي يسمونه حسبي أو شيء القاضي في ذلك. قال ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت، يعني لا يجوز نصب وصي والجد حي بصفة الولاية، ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت، يعني لا توصي أحد أن يزوج طفل أو بنت. طب ليش؟ قالوا الوصي لا يؤثر فيه دخول الدماء في النسب، يعني الوصي مش من نسبهم، يعني مش أهل نسب، خلاف لو كان جد مثلا أو شيء. فذلك قالوا لا يكون له الإيصاء بتزويج طفل وبنت، فالأفضل أن يعني يوصى من يعتني بالنسب فيكون من يؤثر النسب فيه، إذا كان بقى الأب موجود جد عم ابن أخ ابن عم إلى هذا مما يؤثر النسب له فيه، فيوصى لهم هما بمسألة التزويج. أو يرجع للقاضي بقى، القاضي الذي له قوة الاجتهاد أو الحاكم في هذه المسألة يرجع. لأن احنا عندنا حتى غير الأب والجد، طبعا المذهب غير الأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم لا يزوج، ثم لو لم يجد إن عدمت الولاية فالسلطان ولي من لا ولي له، لا رجعت للحاكم في ولاية التزويج. فقالوا ذلك في الوصايا أو في الوصي أنه لأنه خارج، لو كان ليس له علاقة بالنسب فلا يوصف التزويج، وهذا عندنا في المذهب. أما الإمام مالك والإمام أحمد ورحمه الله الأئمة جوازا ذلك، قالوا لا حرج أن يوصف التزويج. أجازوا ذلك يعني. قال ولفظه أوصيت داخل الوصية، كيف يوصي؟ أوصيت إليك مثلا في أمور أولادي، أو فوضت ونحوهما، فوضتك في أمور أولادي، أقمتك مقامي في أمور أولادي، نزلتك منزلتي في أمور أولادي بعد موت. طبعا هذه كلها ألفاظ تعقد بها أنك طبعا إحنا الكلام في إيش، أن توصي أحد أن يتعهد الأولاد كما قلنا، وهذه الألفاظ صريحة في ذلك. ويجوز أن يؤقت كما قلنا، يعني يجعله مؤقتا، يعني أنا أوصيت إليك في أولادي مثلا لمدة كذا سنة أو حتى يبلغ سن كذا وغير ذلك من الأمور. قال ويجوز فيه التوقيت، والتعليق. من يقول مثلا إذا أنا مت فأنا أوصيت لك بكذا. ويشترط بيان ما يوصي فيه. يبقى لو أوصاه يقول له أنا أوصيتك بقضاء ديوني، بتعهد أمر أطفالي، بكذا وكذا، يبين له ما أوصى به إليه. هذه مهمة جدا. يعني يقول ذلك كما قلنا، لذلك وقال ويشترط بيان ما يوصي فيه، فإن اقتصر على أوصيت إليك لغى، لا يعتد بذلك. لو قال له أوصيت لك وسكت ما يعتد بذلك، لابد أن يبين. قال كمثل في الوكالة كما سيأتي، أو وكلتك، توكلت في إيش؟ وكلت في البيع سيارتك، بيع شقتك، في شرائك، في إيش؟ فلا يصح الوكالة. كذلك لو قال له أوصيت إليك، هذا يعد له ما يعتد به أيضا. لكن لو قال أوصيت إليك مقامي في أمر أطفالي، يعني يعتد به، إنه نزل في تعهد الأطفال، كل ما يتعهد به الأطفال أيضا. قال فإن اقتصر على أوصيت لك لغى. قال والقبول بعد إيش؟ والقول عطف هنا، ويجوز فيه التوقيت والتعليق. ثم لا هنا ويشترط بيان ما يوصى فيه والقبول. إذا جعل القبول شرط، بعدما جعل بيان الموصى فيه شرط جعل القبول شرط. يعني إذا لابد لكنه عقد إجاب وقبول، لابد للموصى، لا موصى الموصى له نعم، لابد له أن يقبل ذلك كالوكالة، لابد للوكيل أن يقبل من الموكل. لو قال له وكلتك فيقول قبلت أو يقبل أيضا. لكن متى يصح القبول؟ بعد الموت، مش في الحياة. تقول هي غريبة هذه. قال ولذلك قال ولا يصح في حياته في الأصح. ليش؟ لأن الآن هو ما فيش وصايا. يعني هو ممكن يقول له أنا أوصيت لك بكذا وكذا. طب متى يكون القبول؟ القبول عنده بعد موت الرجل فيقبل هذه الوصية، وإلا ممكن يردها. ينتقل بقى الأمر. ذلك لا يصح قال في حياتي بالأصح. كذلك الوصية بالمال، ومتى يقبلها؟ في الموت. واحد قال أنا وصيت لك بشقتي، هيقول له أنا قبلت، ملوش القبول، لأن الوصية بالمال بعد الوفاة أصل محلها بعد الوفاة، فهو أوصى. ممكن بعد الوفاة لا يقبل الذي أوصي له، لا يريد شيئا من الميت، ما يريد منه أو شيء، أو مع المال هذا ما يراه حلالا فما يقبله. فإذا قبول وصية المال أيضا بعد الموت، إن هي محلها بعد الموت. كذلك هنا قبول الوصية أن لأولاده تكون بعد في حال بعد حياة الموصي، يعني ليس في حياة الموصي أيضا. طبعا كان القلب الأصح عندنا وجه ثاني بأنه يصح كالوكالة، ممكن تكون متأخرة، يعني يقبل الآن على أن الوكالة أو شيء سيقبل سيكون بعد ذلك، والمعتمد أنه لابد أن يكون شرط القبول بعد الموت. لكن هو بعضهم قال أنه هي على الفور، يعني بعد الموت هو لابد أن يبين قبل أم لم يقبل حتى ينتقل لغيره. ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهم، هب أن وصى اثنين، قال زيد وعمر أوصيائي على أبنائي، طب هنا يبقى لا أحد ينفرد، لابد يجتمع معه. وطبعا لو صرح بأكثر من ذلك إلا أن يصرح به. قال ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما، إلا أن يصرح يقول إيش؟ أنتم الاثنين أوصيائي. لكن أي لو زيد انفرد لا حرج، لو عمرو انفرد لا حرج. لا مش التنازل عن الوصايا، انفرد بالقرار او بالمراجعه او شيء، يعني انتوا الاثنين اوصياء، لو سكت يبقى لابد يجتمع، لو بياخدوا قرار يجتمع. لو قال لا انتوا الاثنين اوصياء واي منكما يعني راى شيئا في يعني يفعله، فكانه صرح بجواز الانفراد، اذن لكل واحد منهم يعمل منفردا. لكن لو شرطنا الاجتماع لا يصح لكل واحد يعمل منفرد، يعني اما نقول ان كل واحد بقي منفرد، او نقول لو شرطنا الاجتماع بلا يصح ان يعمل كل واحد منفرد. وممكن يقول ان هذا يرد الاموال والمخصوب والمظالم، وهذا يتعهد امر الاطفال يقسم، يبقى هذا ايضا يصح. طيب يبقى هذا ينفرد بقضاء الديون وهذا ينفرد بتعهد الاطفال. قال وللموصي والوصي العزل متى شاء. هذا قلنا عقد، لو قلنا عقد هو جائز. اذا المساله ليست على اللزوم. الوصي الموصي له ان يعزل، والوصي له ان يعزل نفسه ايضا ما يريد متى شاء، لان هي مساله كالوكاله، والوكاله عقد جائز. كل واحد ممكن يعزل نفسه او يعزل غيره، يعني انا يعزله الوصي الذي اوصى يعزل الموصى له، والموصى له ايضا يعزل، يقول انا تنازل انا لا اريد الوصايا ويرجع فيها. اذا وللموصي والوصي العزل متى شاء. حمل طبعا على ان الوصايا جائزه ليست لازمه. اما ابو حنيفه يرى بانه الوصي لا يجوز له عزل نفسي بعد موت الموصي له، خلاص قبل ما يجوز عزل نفسه. وقال ولا في حياته الا بحضور الوصي، تجعلها كانها لازمه. والصحيح والقول ان المساله ليست لازمه. وان الرد على الاحناف اذا كانت المساله لازمه فهي لازمه في الحياه والممات، لماذا جعلت في الحياه في حضوره انك لك انك ترجع، في الممات ليس لك اللزوم واحد في الحياه والممات. قال واذا بلغ الطفل ونازعه في الانفاق عليه صدق الوصي. يعني الان الطفل بلغ تكليف ثم اشتكى الوصي، قال لم ينفق علي، ما كان بيعطيني طعام وشراب ولا ينفق علي، قال صدق الوصي. طبعا صدق بيميني، وصدق هذا في حالة طبعا ان الطفل لم يأتي ببينة فيصدق في ذلك، لان الاصل براءة الذمة والاصل ان هو مؤتمن الوصي فيصدق لذلك. قال هل انتبه فرق بين الحالة الاولى هذه والحالة الثانية. قلنا ايش ان الوصي الاصل براءة الذمة مؤتمن، فان لم يأتي ببينة الطفل على انه أن الوصي لم ينفق عليه فيصدق الوصي باليمين. لكن قال أو في دفع أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد، يعني هاب أن الولد لي أموال ثم ادعى الصبي قال بعد البلوغ أنا لم أستلم أموالي من الوصي، والوصي قال أنا دفعت له الأموال. صدق الولد هنا ولم يصدق الوصي، خالفنا الأولى. طب ليش؟ إيه علاقة البلوغ بالمسألة؟ إلا عشان ما هو الأب والبلغ برضه. فهو هناك في الأولى بلغ وقال لم ينفق علي، صدقنا الوصي. وفي الثانية قال لم يدفع لي أموالي، صدقنا الولد. إيش؟ أنت اقتربت كثيرا، لكن يعني اقتربت كثيرا لتبين العلة لتصديق الولد. طيب جاي ما الآية بدون ادفع، هو الرجل قال أنا ما دفعت، الولد قال ما استلمت، والرجل قال استلمت دفعت إليه، صدقنا الولد ولم نصدق الوصي. واقترب جدا من السؤال راح يعني ما نشنش فيها. عشان قضية اللي هو استلام المال في الثانية فيها استلام مال، إنما أولانية ما كانش فيها استلام مال، كان فيها انفاق عليه. ما هو برضو فيها مال. أنا عارف، بس لا في فرق ما بين إن هو استلم مال فهو يصدق بيمينه الولد، إنما قضية الانفاق هو ما كانش بيستلم مال، كان الرجل هو اللي بينفق عليه. ما هو برضو فيها دفع اموال، هو قالوا ما صرفش عليا بتحوم، مش هكذا. ما هو طب ماشي، حتى لو ده مش سبب، ايش المشكله؟ ايش هل هو مش لانه في الاخر انفاق برضو، بس ايه يعني ما السبب؟ لان اليقين ان له اموال والاصل بقاء ما كان على ما كان. طب ده كده انت بترد علينا بالعكس، لانه لو كان على ما كان المال موجود معه، يعني انت عايز تقولي بان الاصل بقاء ما كان على مكان، يعني المال موجود عند الولي ولم يثبت لنا دفعه للصبي، فالاصل ان الذمه مشغوله به. ممتاز ايضا، وهذا ممتاز، ده كده قاعده كفقهيا. يعني ما هو نقول ايش، هو مش الاصل براءة الذمة صح، واللي هو ذمته مشغولة ام لا، مش الوصية مع المال ذمته ثابتة. طيب الان هو بيدعي انه سلم صحيح، والطفل يقول لم، والولد يقول لم استلم، صدق للولد. هم قالوا ليش هنا؟ لانك انت الان ليس هناك فرق، الاولى لا يعصر اقامة البينة على الدفع، بخلاف الاولى يعصر اقامه البينه على الانفاق. انا اقعد على 20 سنه بنفق عليك، اجيب كل شهر فواتير ومضيق عليه وانت عيل صغير، ما عنديش بينه انا كمنفق عليها، فلذلك صدق باليمين. لكن في الحاله الثانيه لما تيجي تدفع له اموال، الراجل عنده مليون جنيه عندك، لا هتعطيه مليون جنيه، هل يعصر لك انك توثق؟ لا لا يعصر. فإذا الآن أنت مطالب بالبينة، أنت المطالب بالبينة. لذلك الولد لو ادعى يصدق الولد على الأصل، أن الأصل أن المال عند من كان ثابت عند الوصي، والوصي لم يثبت لأنه دفعه، فالأصل أن ذمته مشغولة لم تبرأ، مع كمان سهولة أنه لما يدفع المال يوثقه، ليس هناك عسر في ذلك. فذلك في الحالة الثانية صدقنا الولد كما قال لنا، قال صدق الولد أيضا، ويكون على نعم كما يقول الولد، يكون الولد له حق في المال، إلا لو أثبت الولي أنه دفع المال له ببينة، دفعت للمال حولت له الفلوس، أثبت في شهود على استلام المال انتهى الأمر طبعا. لكن لم يكن عنده بينة فلابد له هنا إيش، وهذه مسألة مهمة، أنه لابد يحتاط المرء لذلك فيوثق كما يقال. طب لو قال الوصي المال تلف، المال سرق، كنت في المال كان عندي في البيت مع مالي ودخل حرامي وممكن سرق المال اللي في البيت، مالي ومال سبائك الذهب سرقت او تلف المال اللي موجود، يقبل قول الوصي ام لا يقبل؟ اتفاقا. طب حد عنده اعتراض؟ ايش؟ هو ممكن تفصل فيها، خدناها حاجات تانية ممكن تفصل غير السرقة في التلف مثلا، كان في تفصيل؟ ايوه، لو كان سبب ظاهر او سبب باطن، بعضهم قال ذلك، يعني لو قال سبب ظاهر اتحرق البيت، ده سبب ظاهر، وقع البيت على السيارة، ده يصعد يثبته. لكن السبب باطن، دخل حرامي سرق وخرج، هيثبته كيف؟ فالسبب الظاهر نقول له اثبت، سهل انك تثبته، سبب الباطن صدق بيمينه لان الاصل انه مؤتمن كما قلت لذلك. طيب طبعا اذا لم يكن بينات نقول صدق بيمينه. ف ينتبه طبعا هو انتهى هنا، لكن ان الوصي ليس له ان يبيع شيئا من مال كبار الورثه بغير اذنهم، في فرق بين كبار الورثه وصغار الورثه. يعني لو الوصي للكل، في حاله الكبار ليس له ان يبيع بدون اذن الكبار، لابد له من ذلك. ولا يلزمه الإشهاد لو باع مال اليتيم في الأصح من إنه ولي ويصدق، يعني لا يلزمه الإشهاد إذا باع مال اليتيم. وأيضا إذا كان معه ويأكله ويشربه فله أن يأكل معه ويشرب. قال تعالى وأن تخالطوه في إخوانكم، يعني هو وصي معه صغار وأيضا متعاهد بتقسيم الكبار، التقسيم ما في كبار، فهو لو باع نصيب الكبار بدون إذنهم لا يصح لأنهم كبار، لكن هو ممكن يبيع نصيب الصغار إنه ولي يعني فكان الأحظ لهم ذلك. أيضا البعض قال فائدة لطيفة يعني من قصة الخضر في السور، نعم بعضهم قال إن لك أنك تغيب أو تخفي مال اليتيم أو سفيه أو مجنون الولي يعني الوصي لحفظه إذا خيف عليه هذا المال، واستنبطوها من فعل الأب مع الولدين وكان أبو لا وكان أبوهما صالحا لما جعلوا المال وبنى عليه الجدار ليحافظ على أمواله، فقالوا هنا يجوز يعني بعضهم أن يتم حفظ أو تغييب مال اليتيم أو شيء أو يسيء أو مش يتيم فقط حتى لو سفيه مجنون اللي هو صاحب الوصايا أو الولاية يعني إذا خاف عليه أن يغصب يغتصب، يعني حب دخل أعداء دخل ناس على البلد يهاجمون فخاف فدفن مالهم أو خشية من ظالم والي أو شيء أن يأخذ أموالهم فأخفاها ذلك، فقالوا هذا يستنبط من فعل من قصة الخضر بما فعل الأب الأبوان لأبناء لمسألة الجدار. وهذا كان آخر الوصايا. تفضل. فتح في سنة قضاء تاني مرة قالها في في في في بعد ما ابتدى يوصي على الأولاد صح؟ فين؟ ما احنا قلناها هذه دي ويصح الإيصاء في قضاء الدين. ما احنا قلنا وتنفيذ الوصية من كل حر المكلف. هو هنا يقصد بها وأعاد يعني هو يقصد هنا أنه بدأ يتكلم في الوصي مواصفاته يعني كأنه عادة، مش قلنا في يسن في الدين الغير لا يعجز عن أدائه فهنا قال ويصح الإيصاء وتنفذ الوصية من كل حر مكلف. هو هنا الفصل كله بيتكلم في في في شروط خلاص لا انا فتحت. طيب في شيء ثاني في جزئيتك الموصي والوصي العزل متى شاء ذكرنا ان احنا الوصية تقبل بعد الوفاة فالموصي ازاي يعني عفوا نقول ثاني يعني دلوقتي احنا ذكرنا ان الوصية او الوصي قبول بعد الوفاة نعم فهنا الموصي ازاي بقى يعزل متى شاء خلاص ما لا دي حالة غير حالة هو بيتكلم في القبول متى القبول بعد ما القبول الموصى له يقبل بعد الوفاة طب هل ان هو ده القبول خلاص مكتوبة لكن انت حر تقبل يعني اذا هي مكتوبة الان هاب انه كتب واوصى فلان ولسه ما ماتش ثم عزله لا اشكال او هو قال له اعزلني لا لكن متى تكون القبول؟ بعد الوفاة. ده لا يمنع انه يكتبه ويتفق معه ويقول انا هكتبك في الوصية. اه تقصد لو بس هذه غير تلك، يعني الثانية كانت في الوصي في الشيء المعين، لكن ده الموصى له. يعني اقصد ان هو ممكن يعني له بعد ذلك انه يستبدله. او الرجل الذي قال له انا وافق لك تكتبني، بس ده مش قبول يعني، قال له لا انا ما اريدك تكتبني، ابحث عن غيره. لكن قبوله سيكون بعد الوفاة، بعد وفاة الرجل. عشان هو بيتكلم عن الموصى له، وانا بسميته المؤلف اللي عايز سماه. تقصد هو سماه عزل، ارجع لها تاني، ان هو بيتكلم عن الوصية دلوقتي مش الوصية. الوصية شيء ان انا اوصي باموالي، والوصي ده واحد ده اللي هو انا وجعت وصيا على تنفيذها. انت ما تدخل هذه الوصية تلغى لما انا ابيع الشيء اللي قلناه او اي شيء في المعين، وغير المعين قلنا ما الا هو يلغيها بنفسه تصريحا. هذا في الكلام في الوصي مش في الوصية، الشخص الذي سيكون وصيا. هذا يسمى قال انه عزل له، اما الوصية تسمى الغاء. نعم. لا، الولاية دي تكون للشخص اللي هو الوصي، يجعل له ولاية يوصي للشخص. والوصية ده الشيء اللي هي اللي هو المال اللي سيكون بعد الوفاة يوصي به من ماله. الإيصاء. الولاية بتبقى للأب والجد، لأن دي ولاية شرعا. والوصي لو أردت تقول يعني غير الولاية الشرعية، الولاية الشرعية ثابتة بالأب والجد. والوصي إنك أنت توصي غيرهما. وذكرنا هنا إن ممكن الأب يعني هو لو ليه ولاية أو ممكن ينقل الولاية دي للوصي على الأطفال. ده لو أب وجد، أو هو وصي ينقل لغيره يعني تقصد. نعم، في الأطفال في مسألة الأطفال هنا قال ذلك، أو يشترط في أمر الأطفال أن يكون له ولاية عليهم. ده اللي فين ده في ال ده لو كان موجود الأب والجد. أما لو غير الأب والجد فممكن يوصي لغيرهم. يعني الولاية تكون ابتداء في ولاية تأتي ابتداء من الشرع الأب والجد. والوصاية نوع من الولاية أيضا. الوصي هو غير الأب والجد الأجنبي، هو ليه نوع من الولاية، لأنه بيبقى ليه ولاية على إدارة أموال الأطفال، وعلى مباشرة كمان الأطفال تربيتهم وتعليمهم وغير ذلك، نوع من الولاية. نعم. نعم. طبعا لو فيها اموال لابد لما بفرقنا ان الاموال لابد ديون، وكذلك لو وصى واجبه مش مستحبه، اي لو مستحب يسن الايصاء. يعني انا يسن ان انا اوصي بقضاء الدين. ده انا يعني المي الوصي هو اللي يسن. لكن لو وصى انت بتتكلم على تنفيذ الوصيه، لا واجبه. فين قال ويصح الإيصاء في قضاء الدين؟ شو الفاصل ده؟ وتنفذ الوصيه من كل حر المكلف يقصد هنا يسن الإيصاء في قضاء الدين، ويسن الإيصاء بتنفيذ الوصايا، مش حكم تنفيذ الوصايا، العطف. يسن الإيصاء بقضاء الدين، اللي بيسن هنا إيه؟ إنك توصي بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا، يعني ويسن الإيصاء حكم تنفيذ الوصايا، لأن تنفيذ الوصايا واجب. هذا العطف في ايش؟ في سنية الإيصاء بها، يعني انت توصي ايضا، انا اوصي يسن ان انا تقضي الدين، وتسن توصي بان وتنفذ وصيتي، يعني تؤكد على ذلك، يسن تذكره قضاء ديوني وتنفيذ وصيتي، لكن هو في حقهم واجب، لكن يسن انك تفعل نعم اؤكد ذلك. نعم. وكذلك والنظر في امن الاطفال، ويسن ايضا ذلك، أنك توصي بالنظر في أمن الأطفال. نعم. وطبعا ما احنا قلنا على الجمهور أنك لك تقبل ولك ترفض. نعم. لكن يستحب انك تقبل اذا كنت اهلا لذلك. هاتي بقى لو وجد انه غير مستطيع او شيء، لكن هو لو اعلمك قبل الوفاة هو يريدك وصيا وانت لا تريد فاعلمه، لكن انت قبولك سيكون بعد الوفاة، لكن تعلمه انك يعني خلي واحد مكاني او انا لست باهل او غير ذلك، لو سألك او طلب منك، لكن قبولك ليس وجوبا. إلا ما لو قلنا بعد ذلك إن ليس يوجد في القرية مثلا، هابد دي قرية ومفيش حد فيها فاضل، وإن ممكن يؤدي إلى ضياع الأولاد أو كده، ممكن تنزل بقى منزلة أخرى في ذلك. كتابات بس هذه غير اللي هو بيقصد بيها، إنه هو بيكتب يوصي كمان، دي كتابة الوصية، وديها خلاف قلناها في الأول، هي على الاستحباب عن الوجوب، إنه يكون في وصية مكتوبة ده حكم الوصية، هل الوجوب أم استحباب؟ لكن هنا بيكتب إيش؟ وأنت بتكتب الوصية، ما التي تكتبه؟ هو هنا بيقول يسن إنك وأنت بتكتب الوصية توصي بقضاء الدين وأمر الأطفال وكذا وكذا وكذا. نعم. حديث ابن عمر في مسألة حكم الوصية نفسها. نعم. فيها طبعا من الإمام هو بيبين انه بيستدرك عشان لا تظن، احنا قلنا ان الوصي ان ما ليش فصلت لك بعد كده مسألة استبداله، ان الإمام الأعظم ليه مسؤوليات اخرى وإمامة الفسق ثابتة، فقال هنا لا ينعزل بخلاف القاضي والولي ينعزل من القضاء. ايوه من القضاء. لا ما انا قلتش، انا قلت انت فهمتوها كده؟ لا بس هو ما ارجع احكي اسجلك للمتن. لا قضاء طبعا بيتكلم هو بعد ما اتى بالكلام في الوصيه أقصها، وعايز يقول لك قياسا، هو بس فين عشان انا اجيبها لك اقراها لك ثاني قبل ايش؟ وينعزل الوصي بالفسق. الوصي ينعزل بالفسق هنا من غير عزل الحاكم له، لان ده شرط، وكذا القاضي في الاصح. وهنا ايضا لزوال الشرط، بس القاضي ينعزل فسقا في الوصيه وفي غير الوصيه، يعني القاضي ينعزل بفسقه في الوصية أو في غير الوصية، يعني دي من شروط القضاء. والامام الاعظم هو اللي قال انه لا تنعزل بالفسق، لان يعني في مصالح كليه اكبر من كده بكثير كما بيان، حتى ما نعيد الكلام يعني مره اخرى. نعم، هو كانه تدرج يعني، قال الوصي والقاضي ثم ذهب للامام الاعظم، على انه الجمهور، مش الجمهور ده بعض يعني، ما اسمه ابن العرب القاضي عياض المالكي نقل الاجماع على جواز ولايه الفسق. لكن هو في نعم في قول بان اذا امكن استبدال الفاسق بعدل بدون، واذا امنت الفتنه لا شك ان هذا هو اللي يقدم. لكن هو استقر الامر عند المتاخرين بعد ذلك على انه بجواز ولايه الفاسق، وفي احاديث في ذلك يعني، وتقي التقييدات بالكفر ده مساله بقى ما نعيدها يعني في باب العقيده هنا اكثر يعني. او حتى هي في الفقه، الولايه ايضا ولايه الامام في الفقه لها باب يعني، ايا كان يعني، لانه هنا اتى بها هنا ليبين ذلك ايضا. ده بعضهم قال انا اسف ان ولايه الامام الاعظم الفاسق قد يذهب اليها اذا استدعت الضروره. يعني انت هام انك انت الان امام فاسق لكن شجاع غيور على الدين، هو عنده فسق لكن هو ما يرضى بالدناء لاهل الكفر ويدافع عن المسلمين ويفعل كذا وكذا، وعنده فسق لكن في نصره لاهل الاسلام. والامام العادل الثاني ضعيف، عنده خوار، عنده ضعف، عنده عدم كذا، مع انه لكن قد ينفع اهل الاسلام به بهذا الفاسق. فبعضهم قال قد يولى الفاسق للضروره، قد يولى فيها كلام يعني، المسائل دي فيها حالات يعني. نعم قطعتك. فسق شخصي مثلا، ممكن نعم يفعل بعض المنكرات، لكن طبعا مش فسق مخرج للمله، هو لو فسق ده اكبر يبقى خلاص يعني. نعم فسق شخصي، بيرى كده ما هو بياخد ربا، ممكن يعمل منكرات يعني كده، لكنه ممكن ينفع الامه بذلك، ينصر الدين بالبر والفاجر عموما. لكن انا بتكلم هذه حالات طبعا. في الحجاج يعني كان ايش، بس كان يجاهد عام ويحج عام ويقتل وفعل بصحابه، فعل يعني يعني الجمع موجود. بعض الناس يقول هو كيف سيكون فاسق وكيف ينصر الدين؟ لا، ممكن يكون فاسق وينصر الدين، متجرئ على الله عز وجل في امور وفي امور وينصر الدين. اما هذه مساله اخرى يعني. ماشي، ما هو كان بيشفق وقاتل. ليه الصحابي اللي كان، لو احنا بنتكلم على الوالي الان، لان المساله هذه هي مش على فرض يعني من الوالي يعني، هو اللي كان في الكوفه في زمن ابن مسعود كان الوالي لحد، وكان قريب لعثمان رضي الله عنه، حد عثمان في شرب الخمر، بس انا الان مش متذكر اسمه. صلى الامام وبيصلي بالناس وهو مخمور، اقيم عليه حد هو، لكن طبعا الان الصعوبه تزيد. هو متصور، ما انا قلت انه متصور. في ائمه يعني، في امراء في بني اميه وبني العباس كان فيهم كذا وكذا، كانت المساله يعني عد مطلق موجود عندهم. الخلافه الرشيده فقط هي، ومعاويه طبعا رضي الله عنه امير المؤمنين الصحابي وكاتب الوحي وغير ذلك، لكن من بعد ذلك حدث ما حدث في بني اميه وبني العباس، كان فيهم كذا وفيهم كذا. ايه عندك؟ لا عشان ما تخشش في خلاص ماشي. ما لا براحتك، حقوق خلاص من النهارده احنا. لا هو صحيح ان الولايه الماليه تكون للذكور، صحيح ذلك، لكن هنا الوصايا كان عن الولاد، الاولاد الاطفال حضانة، حتى هو قال ام الاطفال اولى، وقالوا للرحمه والشفقه. وممكن بعض، لكن الصحيح بان الولايه الماليه تكون للذكور. زي الحضانه كده يعني، ليها حاضنه، وممكن تكون لها وصايه، لكن الاموال تكون للذكور، وصايه الاموال ولايه الاموال للذكور. لا، ما هو المبيت الحزمي ما هو هو القاضي هو اللي المهندس الحاسبي هو الولي، مش واخد بالك؟ المهندس الحاسبي القاضي اللي موجود هو الولي على اموال اليتامى، وهو بيصرف للام او لمن غيرها تنفق عليهم فقط، لكن هو اللي بيتحكم. هو جعل هو ده هو صارح صحيح، اصبح نفسه هو الوصي على اموال اليتامى، الحاكم جعل وصي على اموال اليتامى بعد موت اليتيم، وهو بيعطي لما تحتاج اليه وترفع اليه. هو المفترض ان طبعا الصحيح نقول هو الاب مو الجد او الاب، ما لو ماتت الام وكان الاب موجود فولايه الاب على الاموال، ده الصحيح لانه هو اقرب. والجد لو كان مات الاب المفترض ان الجد اقرب، لكن هم الان يعني بيجعلوا المساله كلها في المجلس يعني. لذلك وهو ممكن لعلمك يعني عشان اصدقك القول ان احيانا بتكون صائبه، يعني كنا في حاله قريبه الايتام الجد لا يؤمن، يعني ممكن يضيع الاموال لا يتم، اصل مش مساله اسراف فقط، ممكن يكون بمخدرات، ممكن يكون اصلا ما بيصليش، يعني لازم استفها في الفلوس بس، ممكن مش عادل اصلا، يعني لا يؤتمن على الاولاد تربيه ولا على المال. فانت بتحاول تفر من ايش؟ انك تجعله هو في الصوره ولي وتجعلها لغيره. حتى بعضهم قال ان تجوز بقى للمراه لو كان ما فيش غيرها، لان هي ستكون افضل من عدم وجود العدل. ولذلك احيانا بتقول لا خلي الفلوس بقى مع المجلس افضل، لان هتضيع الفلوس لو ايش اعطيك لهذا. ولكن المساله، لكن هو الاصل ان لو الاب موجود او الجد هو الولايه لهما، وبعد كده الوصيه الاوصى. لكن هما طبعا لان اتسعت الرقعه الان والناس بتموت ولا يوصي احد، فجعل خلاص ان الامر هنا الحاكم او السلطان جعل ان المجلس هذا وصيه على او لاموال اليتامى. وطبعا هي الاشكال ان البعض القدامى ما بيقوش درسين جيد، بيمنعوا اشياء وهم يتحكموا وبيمنعوا امور، لكن هو اذا نافحت معه واكلته بفتاوى من الازهر او الافتاء بيضطر يخضع احيانا. يعني انا في كذا قاضي كانوش بيطلعوا زكاه الاموال اليتامى، الاحناف لا يرون بزكاه المال اليتيم، مش عارفين. فالقاضي قال لا ما بنطلعش. فالمراه راحت له قالت له انا عايز اطلع زكاه الاموال الاولاد، انا بقول بزكاه، لا انا ما في زكاه. فكلمتني قلت لها انزلي الازهر خدي فتوى، الازهر بيقول بزكاه المال اليتيم. خدت الفتوى من الازهر رفعتها للقاضي، راح يصرف لها الفلوس. خلاص اعتمد فتوى الازهر بان اليتامى تخرج زكاته، مع ان هو عنده في القانون ممكن ياخد براي الاحناف الذي لا يزكون، لكن هي لما قالت له لا انا جاء الفضل فرجع وخرج لها المال. ايش؟ لا هم اصل هم مقيدين. لا هو ما هو متصلب، لكن لو جبت له شيء رسمي من الازهر او الافتاء بيحيل، لان هو اصل المساله كلها عنده شرعي، فهو احيانا اصلا بيطلب منهم. فلما انت تذهب يعني تحاجه بفتوى من الافتاء عنده او الازهر، هو سيرجع غالبا سيرجع، لان هم كمان اصلا مش اهل اجتهاد، غالبهم هم حافظين القانون، فبالتالي ما بيرضاش انه يخاف، يعني يقول لك انا هخالف فتوى جايه من الازهر ومن الافتاء فيمر المساله دي. طبعا في حالات كانت يعني انا ودي اللي فطنت اليها من واحد ارشدني اليها اصلا في القضاء، اعرفه قريب، قال لي عشان تطلع ان هو بيطلع الزكيه، هو قاضي رئيس محكمه، فقال لي عشان تعرف تجيبه هات له فتوى من الازهر هو سيرجع. وهو فعلا، ودي طبعا انا لم اكن اعلمها انه سيفعل ذلك، لكن هم عارفين بقى ايش اللي ممكن يرجعوه يعني في المساله هذه، فكانت فيها فائده ايا كان يعني عشان تطلع زكاه المال. نعم. 21 ياخد فلوس في المجلس بعد ذلك، بس هو بقى كمان بيسمحوا، يعني لو جابت بعض يعني كان في اخت عايزه مثلا تبيع الشقه وتشتري شقه في مكان ثاني، فجابت له عروض واشياء، يعني المساله مش مغلقه، بس هم حق احيانا وخايفين يتم التلاعب باموال اليتيم، لان اقدر لا تضمن لا الام ممكن تعمل ايه ولا الاجداد والناس. فاحيانا هو بيبقى عنده تحفظ لانه ايضا يخشى انا ايش ضمني افك لك. طبعا هو مشاكل اخرى تانية ان الاموال على طول بيحولها ودايع، فهو ما هي الاخت قالت له انا مش عايز الوديعه، انا هشتري شقه واجر له الشقه واخد الريع. برضه ايضا دخل هاتي له عروض وهاتي لي كذا وعشان يفك، وهو خايف لو ادى امر بفك الوديعه هو طبعا لا يرى بالربا، لكن هو ايه انه ممكن المال، فبيبقى احيانا بيحتاط انه يريد ان يحافظ على المال اليتيم. فهي لكن طبعا هو يعني احيانا بتبقى فيها استفاده، احيانا بتبقى فيها تضييق للحق ايضا. طيب نكتفي في الفقه هكذا اليوم عشان نؤجل بقى الوديعه ان شاء الله الى الاسبوع القادم، وحتى ندخل في الاصول. في اسئله عندكم على النت؟ انا ما رجعت لكم. مفيش على النت شيء الحمد لله. طيب الجزعي لا بس عليه حركة الله بحمد الله.